وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، وها نحن اليوم مع درس جديد من دروس كتاب 40 النووية، رحم الله الإمام النووي، وإن شاء الله اليوم نقرأ في حديث كم؟ 16 ولا 17 ولا كم؟ في أي حديث اليوم مادتنا؟ حديثنا قرأنا كم منن؟ 17 قرأنا جرى 17 18 حديثني قلاني سدسو عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ حديث حسن صحيح. أبي ذر مكان سا جندب المجنادات، يا الله مكان جايبا قبا مكان سا ينمي أبي ذر مكان سا ين مكان سا كان جيتشو جندب جتمو جندب جتغرات الله يبارك فيكم. هيا أبي ذر الرأو ديفامي أبي ذر الغفاري مرتكي سنوهم بيتني صاحب رسول ربي كته نما أجائبات أبي ذر كني سينا إساء قبابنا نيو إثنيهم أبي ذر كني نما قرتني مالي الان بيكمي الباحث عن الحقيقة نما حقا بربادو الان بيكمي الرأي حق بربادو الان نما بيكمي الرأي أبي ذر كني كنافو يو مكان سا جندبي نيوته مال نونجد إسافي أبي معاذ أبي عبد الرحمن الرودي في معاذ المجبل معاذ كن اللي صحابة رسول ربيتي معاذ كني نما رسول ربي دعائي إساقلني فيا ربي غافتك رسول اتقرأني بشان اتتفاني لكتشيساني اكت اتفاي معاذي كان فيا ربي بشان اتقرأني بشان اتتفاني في لكتير دويدة ساتي قدر انقلاساني في اكت اتفاي معاذي كن قادي قراني يمن اتل ارغن حالان جالت الرسول لمعاذي كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي را اوديف فمي قال نجد رسول اتق الله ربي كي سداد اتق الله جتون ربي كي سداد جتو حيث ما كنت بكما جرات تتلي جرات ربي كي سداد بكما تات تتلي تات ربي كي سداد واتبع السيئة الحسنة حمت يود ليد خيري اتانسي خيري هردف سيسجل واتبع جتون هردف سيسجل السيئة همتو الحسنات غاري غاري دلق جيك يو همتو دوبان ستي أرغمت تمحوها نهايتي وخالق الناس بخلق حسن تمحوها جتشو نهايتي جتشو نهايتي وخالق الناس نما والإنجراد بخلق حسن حالا غاريد نما والإنجراد جد حديث نكا ترميدي تي اتق الله جتشو ما عند ربي سداد مال تاوران مال تاوران ربي سداد جتشو ايه بتا مكر تابشر انا قال لن شكر يلا مبشر جزاكم الله خيرا اتق الله جتشون وارب سي امره حجتشون وارب الراس دور غير راغورون وسن ربي ردابچو ربي سداد جتشو حيث ما كنت جتشون ما ان بقمتا تتلجرات تجتشو نمني سي ارغي سي ارغوباتي ربي سي ارغا جتشو واتبع السيئات همتو هردو سيسي خيري جتشو مالي سيئة ما إنن سيئة جتشون واجبات غري ديسو يوكاوان غري وان أرغمي حجتشو كانت سيئة جدام وواجبا يو دفتل سيئة جدام وان همتو يو دلائدل سيئة جدام ولي قل لي سيئة لچورتون دبتان الحسنة غاري جدي وان همتو يو دلائدل يوكاوان واجبا يو دفتل غاري دوبان اتعان سيغارين سمعني اكا توباها يوكا حسنا غاري دلقوفا هذه نكوان رتلو هكا بيران يوكان حديثة كنامتي آية قرآنات تجرى تسبب نزول آية آية مال جتمينو نيادة چيز آية مال جت آية نديثة كنام والفكات نمني نيادة چيز يجرى تي شلماتا كبا يوكان براسا كبا تولي تمحو هاجر هنا هيتجر ايسر را هيت ايسر را هيت بيانا كتاتي ملايكان قلمي إساني رتي بري سنسان هيت جيتشو يوكان قلبين نمتشاو يتبديد لغو سن نقر راتشو يتي سن را هيت جيتشو سيغالي ام ملال سيغالي وان هيتون جن نبر ايسا هيت جيري هنا يتي بكرين سين الرهايت وكا قلم ملايكا سن الرهايت ديلي والنوسن كتاتي سن وانا دي كتامون يوكاني قلبي الرهايت يتشو قلبي نمتشا سن الرهايت نمتش غرتي غر ربي تتشي ديبيا قدران الرابدي بدي دلقون يوكا واجبات دي سولان وخالق الناس يتشو نما والإنجراد يتشو أخلاق غاريدان مالفا اخلاق نگارين نمولين التنجرا تايو جتتي وان اسان سي ودو جالتن قدف اسي يو نمني مال سيني ودو جالتن اه غارين دولار ايو نوكن نجد غارين اه اجائب يو نمني مال سيني ودو جالتن يو فول اسيني تدرير جالتن مو يو واي سيني كنن فول اسيني قور جالتن مو مال جالتا وايو اتي نمني سي غود جالتو اتي نما غود جچو كانان قلبي نما ولت دي هات كانان جچ نما ولت كلاه توكوتايا حال كانان نما بريد جچو تولي فولا ديريرو نما تديريري كاتي ايي ايغا فولا ديريرو نمني ستي هاديريرو جالتي اتلي فولا نمتي ديريري فولا نغورين حاجة في الايو غرتني ركتلي اه بورما كان مسلا اللاما اري اما ويتو مواركتي غرتني فولا كان قراتي ستا لا لا لا لا فولا توليكا حديث الراوان ارغنوان باي ايدا تقوى ربي تنما امرو تقوى ربي وسيا يوكا دام سربين الانه نما هندا دامه دامس رسولي ربيتي في أمني يوقع رسلتوتا اللي أمتا إسانيتي دامني تقوى ربي. لما في حديث كان الراواني أرغنو يوهمتو وهي سر أرغم تدوبان دد في خيري دلغت سر هيتي فضل ربيتي كن ربي تولا قدان رتي أولو إرى نمني بدين دل إننجرو برا نمني بدين دل إننجرو فكينياف سلام غرتني دبرتي أجنبي فا غوتا دير أجنبي فا سلام غوتا سلام غو نجتني سين أجايب كان كان فا يو دوب دوب ودو أودعتي سلاتي غرتي سرها كمتي فضل ربي كيناتكم كانوا رتي أولي يو أمو واجبا وان غري غري ديفتي توبتشو قبض غرى ربي كيتيت حسنا غاري دوبان دلقتشو قبض واسدقتشو عبادة غدو قبض جتشو بدي وهي سر أرغم تددفتي غرى ربي ديبو قبض أخلاق غاري قباتشو اللين برباتشي سار حديث كان را أرغن تقوان يوكا هنگوت تمتو حكم ربي قفا قوتو ران حق بني آدم اللي حق مخلوق اللي قوتو برباكيس حق ما خالقاتي في حق مخلوق اللي ولتقابو برباكيس جيتشو كان نمني قرتني دندون مربي ثالافيس ربي نولا نيسني هالافيس نمراو وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم أيها الإخوة والأخوات انتهينا من لقاء اليوم حق بروف ولتني بنتنا قرب بكيسنا جرادا.